بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نعلق عدة تعليقات على المسائل يعني سمعتها وقرأتها وأنا قادم للدرس الآن. وأولى هذه الأخبار ما يتعلق برسالة على المحمول، وأنهم بالأمس افتتحوا يعني أكبر ناطحة سحاب على مستوى الدنيا في الإمارات، وأن ذلك بمثابة تحقق لخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وأن تجد الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فالتطاول في البنيان موجود وظهر وجادي يعني منذ فترة، وكل الأعلامات وكل الأمارات لابد وأن تحدث وتتحقق وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونحن نتشرف ولله الحمد والمنة بالإنساب لدين متين، ولله الحمد، وإن الدين عند الله الإسلام. يعني الحياة لا يمكن أن تكون حياة إلا بطاعة الله والاستقامة على شرع الله، دين يوافق العقل يوافق الفطرة، دلائل النبوة كثيرة جدا وعديدة، وما من يوم يمر علينا إلا والمفترض والمتصور أن نزداد إيمانا ويقينا واستشعارا بعظمة هذا الدين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فحدث أمور كثيرة من أمارات وعلامات الساعة، وفي أمارات بتحدث الآن، وما لم يحدث من علامات الساعة تقول لن تقوم حتى تستوفي جميع الأمارات والعلامات التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أحيانا كثيرة الإنسان بيرى الأمارة والعلامة يمررها وكأنها من جملة الأشياء العادية، شيء عادي، إما لجهالة وإما لغربة حال وعدم تمكن من تطبيق المسائل الشرعية على الواقع الذي نعيشه ونحياه. وإلا فمن جملة الأمارات مثل العلامات التي حدثت بعثته صلوات الله وسلامه عليه، موته صلى الله عليه وسلم، طاعون عمواس، تشبب المشيخة، مشاركة المرأة للرجل في التجارة، انتفاخ أهلة، قتال الترك مثلا، فتح القسطنطينية ونحو ذلك، أشياء كثيرة جدا حتى لا تسع الوقت لذكرها. وهناك أمارات وعلامات تحدث، يعني تطول الناس في البنيان، هذه علامة، يعني ناطحات سحاب وغير ناطحات، تقارب الزمان مثلا، أن يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، إلى غير ذلك. ما أشياء الفتن التي ستأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة وها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان وأشار بيده جهة المشرق، وكل الفتن ما أتت إلا من جهة المشرق، العراق وما ولاه، العراق حتى النحل الفاسدة، هندوسية مزدكية مانوية، الخوارج ما الخوارج، الشيعة ما الشيعة، كل ذلك ما أتى إلا من ناحية المشرق. المشرق بالنسبة لمكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بهذا الخبر، قال الفتنة ها هنا من حيث أطلع قرن الشيطان وأشار بيدي جهة المشرق أي العراق وما ولا، الإلحاد وغير الإلحاد كله ما أتى إلا من هذه الناحية، ما أتى إلا من هذه الناحية. فكما ذكرنا نحن نتشرف بالانتساب لدين متين، بل حتى الأمارات اللي فيها نوع من المرارة، نوع من الأذى، في فيها دلالة على عظمة هذا الدين. ما انظر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. تتأسف لما تسمع، تتأسف. الرجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ده تعبير عن الجلادين الظالمة، وخصوصا إذا ما مسك أنت الظلم أو حتى شاهدت في فلان أو علان أنه هو مظلوم، معنى مؤلم. ولكن من الناحية الأخرى تقلب الصفحة تزداد إيمانا ويقينا، إنك بتشاهد أمر أخبر عنه الصادق المصدوق منذ مئات السنين أنه سيحدث وقت عدل. ده كان عمر بيقول: لو شاء عثرت بوادي الفرات لسئل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. عدل، قمة العدل. فأن يخبر أو تسمع عن جلادين ظالمة في وقت كهذا تزداد إيمان، حتى وإن عاينت معاني المرار. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن نساء كاسيات عاريات، متى أخبر؟ ده في وقت كانت المرأة بتخرج تسأل عن صغيرها وهي منتقبة، وهي منتقبة. وبالتالي حتى من سيشاهد نساء ترتدي مثلا ملابس بحر وغير ملابس بحر وكل يوم مضاد، تتألم، تقول مرارة، علي وخلاعة وفسق وفجور وانحطاط أخلاق، لا بأس. وفي المقابل تجد قوة إيمان، عمق يقين إن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيتحقق، بيحدث، بيأخبر به على جهة الإخبار لا على جهة الرضا، لا على جهة الرضا. أنا لا أحكي لك ما هو أزيد من ذلك، مثلا خراب الكعبة، هذا معنى مؤلم جدا، ولكن حيحدث. الحبشة ذو السويقتين حينقضها حجرا حجرا، وهم الذين يستخرجون كنز الكعبة. وبالتالي وأنت تعاني المرارة هذه تقول: والله ما ده اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيحدث، أنه حيحدث. المصاحف هترفع من السطور والصدور، فلا يبقى في الأرض منه آية، منه بدا وإليه يعود وإليه. فالحاصل قس على ذلك بقية الأخبار وبقية الأمارات. والمهم أن نستعد للقاء الله، تطاول الناس في البنيان، يعني ازددنا أنمولة إيمان نحن مثلا، وسلازل وغير سلازل. ما دي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة عدد بين يديها ستا، منها كثرة الزلازل. لما شاهدنا الزلازل، وحتى دي مهلاكة، دي مهلاكة ما فيهاش استدراك، انت اللحظة هذه فوق الأرض، بعد لحظة تحت الأرض، هنجيبك من الأنقاض. طب انت لما شفت ولا سمعت، يعني هرعت الصالة مثلا لذكر الحفظ قرآن، أخلعت انت عن الذنوب والمعاصي، قصرت الأمل، أبدا انت ما دي من الغيبوبة، دي من الغفلة، دي من صور الغفلة. ولذلك لن تقوم ساعة إلا على شرار الخلق، إزاي ما تعرفش؟ واقع كان المفروض أن ينيبوا إلى الله، شافوا الأمرات، شافوا كل العلامات، ولن تقوم ساعة واحد في الأرض يقول الله الله، شفت إزاي؟ ولن تقوم ساعة حتى تضطرب إليات نساء زوس حتى حول ذي الخلص، حيعبد ذي الخلص اللي هو الصنم اللي كان بتعبده دوس، حيعبد مرة ثانية. لن تقوم ساعة حتى تعبد اللات والعزة، اللات والعزة اللي كسرت دي وكان بتعبد، حتعبد مرة ثانية. ما ده من الغفلة، ده من شقاوة البشر، يعني لا عقل ولا فهم ولا إدراك ولا ولا ولا اتعاظ ولا اتعاظ. ما ده طلعوا الولد من تحت الأنقاض أكثم، ولما دخل المسجد قالوا ده مقبول، أصابوا خبل، أصابوا خبل عشان دخل المسجد. أما لما كان يطلع من تحت الأنقاض يدخل إيه؟ يدخل مرقص عشان يبقى عائل، ده مشكلة، دي مشكلة بشر. دي سفاهة. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى من فضله ونسأله علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. وهذه المسألة الأولى باختصار شديد. ده وأنا قادم لا وجدت رسالة على المحمول.